بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. أيها الإخوة الأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا به سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حلقة في برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من اليمن. السائل يا كيف يقول: توفي والدي يرحمه الله، وكنت أراه والحمد لله مداوما على الصلاة محافظا على الخير، وأريد أقدم له عملا يزيد من حسناته ويخفف من سيئاته، فبماذا يتمثل هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ هل هو بتلاوة القرآن وإهدائها له، أو التصدق؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبرهما من أهم القربات وأفضلها. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبويه شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما. كل هذا من حقهما. فنوصيك أيها السائل بكفر الدعاء، كفر الدعاء لوالديك إلى أبيك وأمك، والصدقة عنهما كذلك بالقليل والكثير على الفقراء والمحاوين، ولا سيما الفقراء الأقارب، بالنية عن والدك وعن والديك جميعا وعن نفسك معهما كذلك، ويكن له وصية شرعية تمثلها كإصاء بالثلث أو بالربع في أعمال البر في وجوه الخير، في ضحايا، في حج، في صدقات. التنبيه عليك التنبيه. كذلك صله الاقارب من اعمامك وبني عمك واجدادك، تصلهم وتحسن اليهم بالهديه، بالصدقه، بالدعاء، بالزياره. كذلك اصدقاء، اذا كان لها اصدقاء تكرمهم ايضا وتحسن اليهم. كل هذا من حق والدك ومن حق امك ايضا. أما القراءة لهما غير مشروعة، لم يجد في الشرع القراءة للأموات. تقرأ لنفسك، تقرأ وتسأل ربك أن يتقبل منك وأن يثيبك. أما إهداء القرآن إلى غيرك، لا، لم يجد في الشرع. لكن الدعاء للوالدين، الصدقة عنهما، الحج عنهما، العمرة عنهما بعد وفاتهما، كل هذا طيب. إكرام أصدقائهما بالصدقة، بالزيارة، إكرام أقاربك من أبيك وأمك من أعمام وعمات وأخوال وخالات وغيرهم، كل هذا من بر والديك. وفق الله جميعا. اللهم آمين. في سؤاله الثاني يقول: سماحة الشيخ، إذا كان بعض من إخواني سواء كان ذكور أو إناث يقصرون في بعض الصلوات، هل هذا يؤثر على والدي المتوفى، علما بأن بعض الإناث متزوجات؟ إن كان قصر في حياته، لم يأمر أبناءه وبناته ولم يعلمهم، فهو على خطأ من ذلك، والدعاء له، ادعوا له إن الله يسامحه ويعفو عنه. أما إن كان لم يقصر فيجتهد في تربيتهم وتعليمهم وأمرهم بالخير، ولكن قصروا بعد وفاتهم فليثم عليهم، وليس عليه من ذلك شيء.

من غروب الشمس هذا نصف الليل انتهى وقت صلاة العشاء الاختياري. فالواجب أن تقدم الصلاة قبل هذا قبل النصف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، فالواجب على الرجال والنساء أن يقدموا الصلاة قبل النصف. فالرجل يصلي في الجماعة في المساجد والمرأة تلاحظ هذا حتى تصلي قبل النصف. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤالها الأخير: إذا صليت صلاة العشاء وجلست للتشهد الأول ونسيت وقرأت التشهدين هل علي شيء؟ لا عليك، ليس عليك شيء. السنة إذا قرأت التشهد الأول أن تقومي إلى الثالثة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قمت بعد قولتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فلا بأس، وإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمت فلا بأس. أما الدعاء تعود على عذاب جهنم وعلى عذاب القبر بقية الأدعية فتكون في الأخير، لكن لو أن الإنسان أتى بها في الأول نسيانا فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح حديث الحج عرفة، وما هو الواجب على القادم للحج؟ معناه عند أهل العلم أنه الركن الأعظم الحج، الركن الأعظم عرفة، من فاته عرفة فاته الحج. فإذا أتاها يوم عرفة اليوم التاسع بعد الزوال وقف فيها ما يسر الله ولو قليلا، أو في الليل قبل طلوع الفجر ليلة النحر ليلة العيد، أدرك الحج من الزوال إلى طلوع الفجر، يعني بقية النهار مع الليل كله، ليلة النحر ليلة العيد كلها موقف. فإذا وقف بعد الزوال أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء إلى آخر الليل فقد أدرك الحج وهو محرم. إذا كان محرما ناوي الحج فإنه يكون مدركا للحج، فعليه يأتي بالأعمال بعد ذلك. يذهب إلى مزدلفة يبي فيها في الليلة، يرمي الجمار يوم العيد، يطوف ويسعى إلى بقية أعمال الحج. وإن كان أحرم بحج عمرة عليه الهدي ذبيحة تذبح المكة للفقراء، يعني بقية الأعمال. لكن الركن الأعظم هو الحج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج. والركن الثاني الطواف، والركن الثالث السعي، والرابع الإحرام. كل ما ينوي الدخول في الحج أو في عمرة هذا الركن، ينوي الإحرام بالحج هذا الركن الأول. والأول واجب يكون من الميقات، من الميقات اللي يمر عليه حين يأتي من بلده، أول ميقات يمر عليه يحرم منه، هذا واجب عليه يحرم من الميقات. أما كونه يحرم هذا ركن، كل ينوي بقلبه الحج هذا ركن الحج، العمرة ركن العمرة. ثم في الركن الثاني الوقوف بعرفة، ثم الركن الثالث الطواف بالبيت بعد النزول من عرفة، والركن الرابع السعي في حق القارن والمفرد والمتمتع. والمتمتع جميعا السعي لا بد منه، لكن المتمتع عليه سعيان: السعي الأول العمرة قبل الحج، والسعي الثاني الحج. أما قال المؤمن ليس عليهما إلا سعي واحد، إذا أتيا به مع طواف القدوم كفى، ولم يقع عليهما إلا طواف الحج بعد العيد ثم طواف الوداع. شكر الله لكم لسماعة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن داد المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.